قول وبخيالي سايق فوق مليون اسطول، قائد مجالي كعبي عالي واللي يقول يقول، فيروس في الدماغ اسمي محفور في العقول. انتوا عملتوا فيها دراكولا وانا اتحولت الغول. فكر بس مفتكس بيرقص في الناس، بتحفظ بدرس مش بنجح وخلاص. وسط الحروب مش يدوب عملنا لكم اهتزاز، كل اللي فات خلاص شغلنا الاستفزاز. حل مش هحل مستغل اي غلطة ليكو، ضربت ضربة غل نورت كشاف عينيكو، ما تجيش تعيشها عاللي كان في يوم حافظ ماضيكو. ضربت سن ابرة فرقعت اتخن ما فيكو. فيروس فيروس فيروس فيروس فيروس فيروس فيروس. يا ويلكم، ده جالي في مملكتي ومجالي يميني وشمالي، كاتبت اسود فضلت مستني، بحضر في جني بقتلك مثني قدام الشهود. تقابل كمين بتسأل ده مين، كبيرك يومين واسمك يموت. قولوا جوه غابة لو قابلته في سكة ترجع، البس وش الكآبة عندي ميت كرباط بيلسع. طب فاكر لما قالوا اني تقيل عليك وبوجع، ساعتها كنت في كل ثانية عالترك مبدع. فيروس فيروس فيروس فيروس فيروس فيروس فيروس. حل مش هحل مستغل اي غلطة ليكو، ضربت ضربة غل نورت كشاف عينيكو، ما تجيش تعيشها عاللي كان في يوم حافظ ماضيكو. ضربت سن ابرة فرقعت اتخن ما فيكو. فيروس فيروس فيروس فيروس فيروس فيروس فيروس.